الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يوم السبت 13 من ربيع الثاني لعام 34 و400 ألف، وقد بلغنا عند الحديث 6361. قال الإمام البخاري يرحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. البخاري رحمه الله تعالى يتفنن في الأبواب، فهنا وضع الباب حديثا، وأحيانا يأتي لا يقول قول النبي رأسا قل باب وكذا، ويأتي إلى قطعة من حديث أو إلى حديث. وهذا جائز، هذا جائز. الدكتور ناصر العمر ألف كتاب سماه وكونوا لنا عابدين، أخذ اسم الكتاب من جزء من آية من كتاب. هذا جائز، بعض الناس لا يجوز هذا، كالشيخ أيمن رشدي السويد. فالصواب جائز، والبخاري رحمه الله تفنن في هذا. فهنا بوق الباب قول النبي: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. والسلام حينما يسوق الحديث تجد الحديث يختلف الألفاظ، وهذا من دقة البخاري، يسوق لك الحديث الذي يروي بإسناده، ويشير في الباب إلى لفظ ورد في بعض الصحيح حتى يعطيك فائدة. وهذا الحديث الآتي هو في صحيح البخاري، وهو أيضا في صحيح مسلم، فالحديث إذن متفق عليه. قال البخاري: حدثنا أحمد بن صالح، وهو المصري المعروف بابن الطبري، يكنى بأبي جعفر، توفي 48 و200. خرج له البخاري 32 حديثا. قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أبو محمد، توفي 97 و100، وهذا من العلماء المقدمين والفضلاء، له مؤلفات نافعة، لازم مالكا 20 سنة، وأيضا لازم سفيان بن عيينة وانتفع منه، وقال مقولته: لم أرى أعلم في كتاب الله من سفيان بن عيينة، وهو الذي شارض نفسه أن لا يغتاب، شارض نفسه إذا اغتاب أحدا صام، فكان يغتاب ويصوم، ثم شارض نفسه أن يتصدق بدراهم، فأمسك عن الغيبة بسبب نقصان دراهمه بسبب اغتيابه لآخرين، وهذا فعل حسن. قال: أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي الحمصي، توفي 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري، توفي 24 و100. قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وهو الإمام الكبير، له تراجم عظيمة وجليلة، وله أقوال نورانية بديعة، توفي 93، عن أبي هريرة الصحابي الجليل المتوفى 59، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، وقلنا بأن اللهم أصلها يا الله، فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فهذه الفاء في فأيما جزائية، وشرطها محذوف يدل عليه السياق، أي إن كنت سببت مؤمنا فكذا، أي فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، سمى جزائية وشرطها محذوف. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قد يعتريه ما يعتري بعض البشر، وهو لا يسب أحدا ممن لا يستحق، لكن من رحمته بالناس أنه قد شارط ربه أن يكون سبه وشتمه لهذا الإنسان رحمة عليه. والسب هو أن تتكلم بالإنسان كلاما لا يريده بحضرته، أما إذا كان بغير حضرته فيسمى بالغيبة. والمراد هنا غير المستحق، أيضا غير المستحق، بدليل الروايات الأخرى الدالة عليه، منها ما رواه مسلم برقم 2603 من حديث إسحاق بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان عند أمي سليل، والحديث طويل، فيه: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأحد أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه به منه يوم القيامة. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سب أحدا أو شتم أحدا أن يكون هذا السباب وهذا الشتم رحمة عليه. وهذا من خلقه العظيم الذي زكاه الله به بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ربى الصحابة على هذا الخلق تربية عملية. ثم قال البخاري: باب التعوذ من الفتن. الفتن هي الامتحان والاختبار، لا بد أن نعلم بأن الفتن هي الاختبار والامتحان. فالله خلق الخلق ليبتليهم ويمتحنهم بالأوامر والنواهي. فالأوامر حينما يأمرون بفعل الأشياء، والنواهي حينما ينهون عن الأشياء. وفي قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي يرحمه الله، قال: أي من غير أمر ولا نهي. يعني الإنسان لا يترك سدى من غير أمر ولا نهي، لا بد أن يؤمر ولا بد أن ينهى. وهذا هي الاختبار والامتحان. والاختبار والامتحان هو الفتنة، أن الله يفتن الناس بما آتاهم. فقال: باب التعوذ من الفتن. والتعوذ من الفتن، التعوذ من الفتن، نحتاج جامع لصلج السابع. التعوذ من الفتن فيه مخالفة يعني أمر الندب الشارع عليه أن نتعوذ من الفتن. وبعضهم يقول، بعضهم يروي حديث ويأتي بحديث: لا تكره الفتن فإنها حصاد المنافقين. الحديث موضوع وباطل وكذب وغير صحيح وليس له إسناد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، قال: عائدا بالله من الفتن. فالإنسان ينهى عن الفتنة ويبتعد عن الفتنة ويحذر أن يكون سببا من أسباب الفتنة، بل يستعيذ بالله من الفتنة. نعود إلى الحديث السابق: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ونحن في درسنا هذا أحيانا نتحدث عن كتاب جامع الأصول، ونتمنى من كل طالب أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب. والكتاب ليس غالي ثمنه 150,000 دينار، لكن الإنسان لما يكون عنده هذا الكتاب ويكون عنده الكتب الستة، هذا ميزة الكتاب. فحينما ذكر الكتاب صفحة 677 ذكر الحديث، طبعا يشير أحيانا إلى اختلاف الألفاظ ويشير إلى اختلاف الروايات. يقول: وقد جاء هذا الحديث من طرق مختلفة اللفظ باتفاق المعنى، وفي بعضها لمسلم نحوه، إلا أنه قال: أو جلده، أو جلده، جلده ضم الدال المشددة، أو جلده. يقول: قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما جلدته، أصلها جلدته، فصار عندنا الدال والتاء، هذا الضم الجالس عندي في العمر أم ماذا. فأبو هريرة كان يعني يبالغ في الضم، يقول: أو جلده. فيقول هنا جلده، قل هو جلدته، إلا أنه أدغم التاء في الدال بأن قلبها دالا ثم أدغمها، قلبها دال ثم أدغمها، حولها إلى متماثلين ثم حذفها. فالشاهد أن هذا الكتاب يشرح الألفاظ يرحمكم الله شرحا نفيسا، ويشير إلى بعض الألفاظ. ففي الكتاب من الفوائد والعوائد الشيء الكثير، حتى قال ياقوت الحموي: يا دكتور عمر، ما مقولة ياقوت في هذا الكتاب؟ قال: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. طبعا هذا قط لنفي ماذا؟ الماضي والمستقبل، أبدا للاستقبال. قل: ما كلمته قط، تنفي الماضي. قل: لن أكلمه أبدا، تنفي، تعزم على أن لا تكلمه في قابل يوم يعني. فهو لم يؤلف مثله قط فيما مضى، أما بعده الآن توجد مصنفات. يعني الآن سيصدر كتاب في 40 مجلد اسمه المسند المعلل، المسند الجامع المعلل، يعني أيضا هذا من الكتب النافعة. لكن تبقى هذه الكتب القديمة لها فائدتها، ولا يغني كتاب عن كتاب. لكن مقولة ياقوت فيما سبق وقد يؤتى بأشياء. ثم قال البخاري: باب التعوذ من الفتن. قلنا الفتن هي الامتحان والاختبار والابتلاء، والإنسان يقرأ الكتب المصنفة في الفتن ويتعرف على الفتن. فالفتنة حينما تقبل يعلمها العالم، أما الجاهل فلا يعلمها إلا إذا ولت، وإذا ولت سيعلمها الجميع لن ينتفع منها. لكن نحتاج أن ندرسها قبل أن تقع حتى نحذر. وكيف يستقبل الإنسان الفتن؟ يستقبلها بطاعة الله، يستقبلها بالعلم، لأنك تعلم أن العبادة في الفتن تتضاعف، العبادة في أيام الفتن تتضاعف. وأيضا العبادة تعصم الإنسان من الفتن كما قال النبي: أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا حالية في الآخرة. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، وهذا الحديث هو في صحيح البخاري كما هنا، وأخرجه مسلم، فهو متفق عليه، والحديث في جامع الإمام الترمذي. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر بن الحارث بن زخبر الحوض الأزدي، يكنى بأبي عمر البصري، ولذا هذه البصرة تخرج منها عدد كبير من كبار العلماء. وقد خرج البخاري لحفص بن عمر 62 حديثا، وهو من وفيات عام 25 و200. ما الكتاب الذي عندنا يا شيخ هيثم مرتب على الوفيات؟ حفص بن عمر، قلنا حفص بن عمر توفي عام 25 و200، قلنا لك اذهب الى وفيات 25 و200، الى كتاب مؤلف على الوفيات. ما اسمه هذا الكتاب يا عبد الله؟ ما اسمه يا أبو عبد الرحمن؟ أحسن، تاريخ الإسلام، من الكتب الفخمة جدا والعظيمة، مرتب على الوفيات، فيأتي بهم طبقات، هذا تجده في الطبقة 23، من 220 إلى 230، الطبقة 23. يعني فقط هو أتى بتاريخ الإسلام، جميع الإسلام، من ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 700 أثناء، فالكتاب من الكتب النفيسة جدا. لكن إذا أردت أن تقرأه اقرأ قبله البداية والنهاية ثم اقرأ هذا الكتاب. قال: حدثنا هشام، وهو هشام الدستوائي، هشام الدستوائي متوفى عام 54 و100، عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي المتوفى عام 17 و100، وهذا كان أعجوبة في الحفظ، أعجوبة في الحفظ والإتقان والجودة، وهو من أئمة التفسير، وله كلام في التفسير معتول. عن أنس، وهو الصحابي الجليل الذي شرفه الله بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره، وهو ممن انتفع ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سئل، أدكم سئل أنتم؟ سأل، الصواب سئل، سئل من حاشية نسختنا الخطية، نسخة الكازروني، أليس هذا صحيح يا أبا عبد الرحمن؟ وحاشية مخطوطة البغاعي، لدينا ايتينا بمخطوطة البغاعي يرحمك الله، هذا مخطوطة البغاعي من المخطوطات القيمة لصحيح البخاري، ومؤلف الكتاب قبل الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر مدح هذه النسخة، توفي مؤلف هذه النسخة عام 806، وهذه بيعت بأكثر من 20 مثقالا من الذهب، يعني قرابة 17 مليون دينار قيمة هذه النسخة كما نقل الحافظ ابن حجر. وهكذا يقال الحافظ ابن حجر عن نسخته هذه، وكتب بخطه صحيح البخاري في مجلدة واحدة معدومة النظير لجودتها واتقانها، بيعت بأزيد من 20 مثقالا، فإذا هذه موجودة في حاشية مخطوطة البخاري، وهي رواية أبي ذر، هذه القوس هي رواية أبي ذر عن الحمولي والمستملي والأصيلي. أما في أصل السلطانية سألوا كما درجت عليها هذه الطبعات، فيقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه، الإحفاء في السؤال والاستقصاء والإكثار، أي أكثروا عليه في السؤال، بمعنى ألحوا عليه وأكثروا السؤال منه. يقول: حتى أحفوه المسألة، وهذا حقيقة يدل على شفقة أنس في النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينقل هذا، فغضب فصعد المنبر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بالغ في السؤال، فالإنسان يسأل في الأمر الذي يليه، أما تحصل مبالغة في السؤال كما يسأل بعض الناس عن أسماء أصحاب الكهف أو اسم الكلب أو وهذه الأمور، بل حتى ثمة الشأن عددهم وما أشبه ذلك، فالإنسان لما يسأل عن شيء لا يسأل عنه يوم القيامة قد يكون هذا من التكلف، فالإنسان يسأل عما ينجيه بين يدي الله تعالى. فغضب النبي لما السؤال تحول إلى مبالغة وإسراف، والسؤال في غير النافع، أو السؤال قد يدل على أن الإنسان كأنه يشك، فصعد المنبر وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس في كل قضية، فلما رأى منهم هذا الشيء أراد أن يبلغ رسالة الله، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول: فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأخبر هنا بعلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي قوة وعلم وسلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، لما سئل عن أفضل البقاع وعن شر البقاع قال لهم: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. قال: أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهو يأتيه خبر السماء صباح مساء، لا يصعبه سؤال أحد ولا يمحنه سؤال أنه قد لا يجيب. لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. هنا أنا تتحدث عن رجل في الجاهلية كان لما يتلاحى مع شخص يتجادل أو يتناظر أو تحصل له مشكلة يعير بأنه لغير أبيه. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح بابا عظيما وتحدث عنه أنه يستطيع أن يجيب عن أي سؤال، اغتنم هذه الفرصة ليذهب عن نفسه الحزن فسأل النبي. يقول: فإذا رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. شوف قضية أذى، أنك قد تؤذي إنسان أو تتكلم معه بشدة، احذر أن تؤثر في الآخر. بعض الناس إحساسه مرهف وبعض الناس لديه جلاد لا يبالي، فأنت احذر أن تجرح مشاعر الآخرين. قال: فإذا رجل، عند نفسه يتحدث، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، اللي هو عبد الله بن حذافة السهمي، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه بخبر السماء. ثم أنشأ عمر، وهذا يدل على فضيلة عمر وعلى نباهة عمر، لأنه خشي عمر في هذه الحالة أن تكون أسئلة الناس كالتعنت، فأراد عمر الخطاب أن يدرأ باب المبالغة في السؤال. ثم أنشأ عمر فقال، شوف أنشأ عمر كأن عمر قام وتهيأ وتجهز للقضية، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فعمر بن الخطاب حينما قال هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير عليه، فإن المبالغة ليست بحسنة. ولذلك أحد العلم ألفوا كتب في آداب الطلب، ومما ذكر في آداب الطلب على أن التلميذ يعني لا يلح على شيخه بالسؤال أو بالمبالغة بالقضية. فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فإذا احنا رضينا بهذا الشيء لا نبالغ في السؤال، إنما نسأل على قدر ما نرفع الجهل عن أنفسنا بما يقربنا إلى ربنا ومولانا. ثم قال: نعوذ بالله من الفتن. أي فتنة من الفتن؟ لا يقول إنسان هذه سهلة وهذه بسيطة وهذه لا. فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، نعوذ بالله من الفتن. شوف إذا تعوذ بالله من الفتن، كما أن عمار بن ياسر تعوذ من الفتن. وهذه الأحاديث الصحيحة تبطل الأحاديث الضعيفة كحديث: لا تكره الفتن فإنها حصاد المنافقين. والأحاديث الموضوعة في الأمة الآن كثيرة ليست بقليلة، فواجب علينا أن نبين للناس. حديث حديث جابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم، أي يوم مثل هذا اليوم. إنه صور فيه الجنة والنار. طبعا حتى رأيتهما وراء الحال، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، مع غضبه دلالة على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب قضاء صواب بخلاف غيرهم، غيره من القضاة يمنع بسبب البشرية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو متابع من الوحي. يقول هنا: ما رأيت في الخير والشر كاليوم، أي يوما مثل هذا اليوم، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط، أي حائط محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. احنا لما مر عندنا ذكر قتادة تحدثنا عن دور قتادة في التفسير وعلمه بآيات الله تعالى، ولذلك شفنا بيوتنا لابد أن لا تخلو من مدارسة يومية مع الأهل والعيال والنساء والبنات، سيرا على المنهج الذي ربى به القرآن أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا شفنا لشدة اهتمام قتادة بالقرآن، وأنه ما قصر، يعني علمه بالحديث لم يجعله يقصر في القرآن. شعبة كان يخشى من هذا، كان يقول: يا أهل الحديث، كلما تقدمت في الحديث تأخرت في القرآن. يعني اهتمام بالأحاديث والاهتمام بالأسانيد، إياكم أن يشغلكم عن حفظ الكتاب وعن فهم الكتاب وعن خدمة الكتاب. في قتالة حينما أورد للحديث كان يذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. منهم يسأل الإنسان على قدر الحاجة ولا يسأل تعنتا. ثم قال البخاري: باب التعوذ من غلبة الرجال وهي قهرهم، يقهرك إنسان، وبعض الناس قد تذهب معه إلى الحج أو إلى العمرة ويريد أن يتسلط عليك: لماذا دخلت من المسجد قبلنا؟ لماذا خرجت من غير أن تخبرني؟ بعض الناس يتغلب، فالإنسان يتعوذ بالله من قهر الرجال. فقال: باب التعوذ من غلبة الرجال، أي قهرهم. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة، والحديث هذا في صحيح مسلم فهو متفق عليه. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني أبو رجاء الحمصي، توفي عام 400 و200. قال: حدثنا، طبعا البخاري روى له 324 حديثا. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو المدني ابن أبي كثير الأنصار الزرقي، توفي عام 80 و100، عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة، توفي عام 440 و100، مولى المطلب بن عبد الله بن حنظل. المطلب يا أبا عبد الرحمن هل سمع من الصحابة أم لا؟ أحسنت، أنه سمع أنس، هذا مو المطلب، هذا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اللي هو زيد بن سهل زوج أم سليم: التمس لي غلاما، التمس لي غلاما من غلمانك يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني من الإرداف، وجعله خلفه على الدابة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول. هذا النقل نقل من خبير سمع النبي يكثر من هذا الدعاء، وحري بالمسلم أن لا يضيع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الجوامع التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وانت حينما تذهب في اي مكان تستطيع ان تحفظ الناس: واجعل الحياه زياده لي في كل خير، دعاء سهل ويسير تستطيع ان تحفظها الكبير والصغير. يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم، الهم اللي هو مكروه يتوقع، عند كتاب بلوغ المرام في الكتاب يتم على افضل حال، فتهتم لهذا الموضوع خشيه ان يتعرقل او يتاخر او يصيبه اذى، فهذا المكروه يتوقع هو الهم. والحزن، الحزن هو الشيء الماضي مكروه قد مضى يحزنك. والعجز اللي هو ضد القدرة، ولكن بحاجة إلى أن الإنسان يكون ماذا؟ قويا. فالإسلام ربى عمالقة لم يربي كسالى. والكسل وهو التثاقل عن الأمر وهو ضد الجلادة. أحيانا لما تتكلم عن محقق من المحققين يأتي بالروايات والأسانيد والطرق مثل البيهقي في كتابه السنن الكبرى، يقول: أثبت عن جلد في البحث والتنقيل والتنقيب، وأثبت عن جلد في الطلب، روى عن كم شيخ في البيهقي؟ 2000 شيخ. وهكذا فهنا الكسل هو ضد الجلد وهو التثاقل عن الأمر. والبخل، والبخل طبعا البخل من أسوأ الخصال، قضية البخل هي صفة ذميمة جدا، من أسوأ الخصال هو أن الإنسان يقصر في الواجب الذي أوجبه الله عليه. والجبن اللي هو ضد الشجاعة، والجبن أيضا شح بالنفس وشح بالمال. وأيضا الجبن فسره بعضهم قال ضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام في المواضع الشريفة، ضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام في المواضع الشريفة كالجهاد والنطق بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما فيه عز للإسلام وأهل الإسلام وهكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الصفات التي تقصر عن الإنسان. لو أخرجت كرسيا عريضا لهذا الرجل الطيب، عليك وعلى أمك السلام. فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن اللي هي ضد الشجاعة. قال وضلع الدين، أصل الضلع الإعوجاج لما الإنسان يضلع، قال الإنسان يتماهى في مشيئة يقول له ما نشى تضلع. والمراد ثقله وشدته، وشدة لما الإنسان يكون مريض. لذا قال بعض السلف ما دخل الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. وبعضهم أتى في حديث موضوع الدين راية الله في الأرض فمن حملها أذله، حيث موضوع وأخطأ الحاكم حينما صححها وقد حكم عليه الذهبي. لكن ما ورد عن السلف وبعضهم قال هو ذل للعزيز وأسر للطريق، وهذا يدل عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الشخص الذي قال انسنت ولو خاتم من حيث، قال لا عندك، ما قال له اذهب فاستلم لأنه ذل للعزيز وأسر للطريق، إنما قال له ما لا تحفظ من القرآن، قال له زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا هذا المعنى يجرنا إلى قضية تعليم المرأة وعدم التقصير في تعليمها الكتاب. وقد يشق عليك أن تدرس النساء، لكن لما تعلم أهلك قد تفتح بابا لأهلك بأن تعلم النساء وهكذا. فقال هنا سماهن ضلع الدين، إشارة إلى الدين هم بالليل كما يقال وذل في النهار. قال وغلبة الرجال أي تسلطهم واستيلائهم هرجا ومرجا والعياذ بالله. وقد شخص يعمل يعني شخص يقول اذهب فاقتل فلان، أو اذهب إلى شخص اذهب فاشتم فلان، أو خذ نزل هذا المقال على تويتر أو على كذا اشتم به فلانا وسب فلانا وانتقد فلانا، وانت لا تريد، لكن هذا قد تسلط عليك بمنة أو بعمل أو بضعف وقور منك. والمسلم يكون قوي ولا يقدم إلا حق الله تعالى، أي تسلطهم واستيلائهم هرجا ومرجا. وما أكثر المرج الآن، بل أنت قد تؤلف كتاب تتحدث فيه إنسان أحد المؤلفين اللي هو نظر الفاريابي حقق صحيح البخاري، وكتب عن طبعة الشيخ شعيب يقول جعله هكذا إرضاء للشيطان وإغلابا للرحمن. نحن نقسم أن الشيخ شعيب لم يفعل هذا، فهذا كله من المرج أنك دخلت في نوايا الناس وقلت هذا القول الشنيع. فإذا التسلط عليكم السلام ورحمة الله، التسلط هرجا ومرجا من أخطر ما أكون. وهذا الكتاب مثل المكلف، مثل الآن لما مكلف مطلوب بأوامر ونواهين، الكتاب يقطع عليه القلم مثل المكلف، إذا كتبت صوابا وانتفع به الناس أنت تنتفع، وإذا كتبت سوءا أو غيبة أو ذما بالآخرين أو أذية للآخر فهو مثل المكلف، يبقى القلم عليه ما بقي الحبر على الورق. فعلى الناس أن يحذروا كما قال الشاعر وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يعني في عمر ويبقى الدهر وليس ويبقي الدهر. نعم هاي عذر فيهم. فقال هنا وغلبة الرجال أي تسلطهم كغلبة العوام. قال هنا وأحيانا صار أصبح الصديق يتسلط على صديقه وما أشبه ذلك، وأصبحت هذه القنوات الفاجرة تتسلط على الناس بالأخبار، والناس لا يبالون حينما يأتي وينظر إلى مذيع تذيع الأخبار أو سافر تذيع الأخبار ثم يجلس. إذا ابتلي الإنسان بهذه الأخبار بهذه الطريقة فليعلم إعراض الله عنه. فإن الحسن البصري يقول علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني، فهذا من انشغال العبد عما لا يعني، ثم يأتي ويقر هذا المنكر ويقر هذا الباطل، ثم يستمع إلى الكذب الكثير والأمر الكثير. ثم لما تجد أنه قد أعرضوا عن كتاب الله لأنهم قد شغلوا أنفسهم بالاستماع، ثم يأتي تقول له لا تنظر إلى العربية ولا تنظر إلى الجزيرة، يقول أنا إنما هي أخبار. نقول له هذه الأخبار الله قد ذكر أخبار الأولين والآخرين، وذكر في كتابه كل الأمثال وضرب للناس جميع الأمثال، فعليك بهذا الكتاب افهم ما فيه وتدبر ما فيه. وهذه خطوات الشيطان، تبدأ القضية بيسير ثم بيسير، ثم تأتي المنكرات فتعم وتضم على الناس. فقال فلم أزل أخدمه، يعني بقي يخدمه إلى انتقاله في الرفيق الأعلى. أحسنت، طبعا الرفيق الأعلى المقصود بها الرفقة العالية، هي رفقة الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وقال اللهم في الرفيق الأعلى. والسيدة عائشة قالت إنما خير النبي. الآن يموت إنسان من الأشخاص وقال انتقل إلى الرفيق الأعلى، فهذا لا يجوز أن نطلق هذا على أي إنسان، لأن هذه فيها تزكية أنه انتقل إلى الرفقة الصالحة، لكن نقولها في حق النبي فهذا ثابت أنه أن الله قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر، وأنه قد اختار هذا وأنه قد خير كما أخبر أن الأنبياء يخيرون. يقول فلم يزل أخذهم، أي إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهذا من فضل أنس أن الله قد أكرم أنس له من العمر 10 سنوات بقي يخدم النبي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أكرم الله به أنس أنه نقل للناس هذا الحديث، بل تلكم الأحاديث الكثيرة، وانظر إلى المسند الجامع تجد مسند أنس في كم مجلد يا أبا عبد الرحمن؟ نعم في 3 مجلدات. أنت عشت مع الكتاب 10 سنين فعليك أن تضبطه يا رجل. يقول إيه، هذا من أعظم الإكرام أن الله قد أكرم أنس بأن ينقل سنة النبي، فكلما جاء مسلم قرأ الحديث انتفع أنس إن شاء الله، وكلما عمل إنسان وهكذا. وهذا من فضائل العلم أنها حسنة تبقى وعلم ينفع. وهذه الكلمة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وهذا هو السبب في انقطاع النبوة، النبوة لا نبي بعد النبي، لكن بقيت الكلمة، بقيت هذه الكلمة الصالحة، وبقي قضية العلم والعلماء ورثة الأنبياء. يقول فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، أي قد اختارها من الغنيمة لنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أراه يحول، أراه بفتح الهمزة لأنه من رؤية العين، أما أراه فهو من الظن ليس من رؤية العين، اللي هو توقع. لما نقول أراه، أرى أحمد طارق أن الثلاثاء لن يأتي لأنه سيكون لديه امتحان، قد يكون مجاز وقد لا توقع. والآن أراه موجود، يأتي الإنسان يقول هل سيأتي، أقول أراه لا يأتي، اللي هو التوقع. فلغة العرب جميلة فتعلموها فإنها زينة القلوب، وما تزين الإنسان بالزينة مثل العربية. وقال ابن عمر إن العربية تزيد في المروءة. أما الشافعي فماذا قال؟ قال أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. ولذلك نحن نريد أن يعلم الناس القرآن، نريد أن يكون عالما بالعربية حتى يعلم الناس معاني الكتاب. فأنت قد تعيش 60 سنة أو 70 سنة تعلم الناس القرآن وتبقى لديك أخطاء وأغلاط في المعاني وفي الاعتقاد وفي العمل، والدين يؤخذ كلا لا يؤخذ جزءا. يقول فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه. هذا الستر، وليس كما يفعل الناس حينما سيبوا نساءهم، حينما سيبوا نساءهم وألبسوهن ضيق وجعلوهن يضعن ما يضعن على الوجوه والرموش والشفاه. فهذه أم للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه. حتى إذا كنا بالصحباء بالمد، موضع بين خيبر والمدينة، صنع حيثم اللي هو الحيث يعني خليط من تمر وأقط وسمن، تمر وأقط وسمن، حيثم تمر وسمن وأقط. الأقط معروف، أحد يعرف الأقط؟ اللي هو الكتم، الآن أهل الرطبة يستعملونه كثيرا. فقال هنا صنع حيثم في نطع، أي على يعني وضع هذا في مكان جلس عليه الناس، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، أي دخوله صلى الله عليه وسلم وزفافه عليها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، يا سلام، ظهر أحد. وانظر إلى رحمة النبي حتى مع الجماد، هذا من رحمته، لأن هذا الجبل جبل عظيم قد استشهد فيه 70 من الصحابة، منهم أسد الله وأسد رسوله. لكن حتى لا يأتي إنسان يتشائم أو يتطير، نعم، أو يبغض هذا الجبل، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. عدتم جبل، أليس كذلك أم جبيل؟ جبيل، الصواب جبل، وهو جبل ليس جبيلا. التصغير، لماذا نصغر؟ إما لأن فيه صغر، قل جبيل باعتبار جبل صغير، ومن شاهد أحد فوجده جبلا وليس جبيلا. قلنا جبل من نسختنا الخطية وحاشية نسخة اللقاء، وهي رواية أبي ذر، وفي السلطانية جبيل، والصواب جبل وليس جبيل، نعم. فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، طبعا محبة الجبل للمسلمين محبة حقيقية، نعم. وإذا المسلمون يحبون هذا الجبل، وهؤلاء الذين استشهدوا في هذه المعركة أحياء عند ربهم يرزقون، والله قد أكرمهم بالشهادة. يقول فلما أشرف على المدينة قال، شوف هذا دعاء الرجوع، وفيه قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. طبعا مثل ما حرم إبراهيم مكة، أي في نفس حرمة الصيد لا في الجزاء. هناك من يقتل الصيد ماذا عليه؟ الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هنا محرم لكن من غير جزاء، مثل ما حرم إبراهيم. فهنا المثلية نسبية وليست مثلية تامة. اللهم بارك لهم في مدهم، هذا هو المد، وهو مكيال، مكيال وليس ميزان. يعني الشيخ سعد الشثري له كلمة يقول لا ينبغي أن نقلب هذه المكاييل إلى موازين، لأن المكيال هو مقدار من أجل بير كمية، نعرف الكمية وليس الوزن. هذا لما أوزننا فيه الماء 694 غرام، لما تضع فيه سمن أو شعير أو حنطة يكون قرابة 625، ولذا في صدقة الفطر 4 أمداد، اجعل 4 أمداد من الطحين وأوزنها تطلع كيلو ونصف، ولذا نحن نختار النصاع كيلو ونصف، هذا هو المد. وهذا نرويه بالسند، هذا سندي من البداية إلى النهاية، نعم. عن آخر سوى بمد الشيخ أبي جعفر بن منوهما عدل مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي كان يؤدي به الفطرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يأخذه فيصنع على مثله فليأخذه، ونعطيه السند بإذن الله تعالى. وهذا من إرث النبوة الذي ينبغي أن نحافظ عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، الصاع هو 4 أمداد. فالبركة في المد مستلزم عرفا وعادة البركة في الموزن، لأن هذا باعتبار مكيل، هذا مكيل وليس موزن. ثم قال باب التعوذ من عذاب القبر، باب التعوذ من عذاب القبر، طبعا هذا فيه إثبات عذاب القبر، فعذاب القبر ثابت، عذاب القبر ثابت. هذا الكتاب اسمه عون الباري بحل أدلة البخاري، صحيح البخاري اختصره جماعة من أهل العلم ممن اختصره الزبيدي، وهذا القنوجي صديق حسن خان القنوجي ألف هذا الكتاب، طبعا له مؤلفات جميلة وجليلة، وهذا من أجود المؤلفات حقيقة، لأن هذا الكتاب على طريقة السلف شرح فيه صحيح البخاري. يقول هنا لما انتهى من المقدمة قال والله أسأل أن ينفعني به ومن رام الانتفاع من إخواني، وأن يجعله من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأن يتوجني في الدنيا بتاج القبول والإقبال ويجيزني بجائزة الرضا في الحال والمحال. إذن قال بعد أن أدرج في أكفانه، فالإنسان لازم دائما يفكر بأعمال تبقى بعد أن أدرج في أكفانه. أما هذا الكتاب فهو القرطبي، وهو كتاب عظيم، وأيضا فيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه أيضا فيما يتعلق بالاعتقاد الكتاب ليس على طريقة السلف إنما هو على طريقة الخلف. يقول وعملته تذكرة لنفسي. شوف من يقرأ الكتاب لابد أن يتدبر المعاني، لأن الله قد أنزل الكتاب على قلب النبي وليس على سمعه أو بصره. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. لأننا لما نقرأ ونستمع لابد أن نتدبر المعاني حتى نفوز بالرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول وعملته تذكرة لنفسي، أن الإنسان في حياة لما يقرأ ويستمع ويتفكر به حاجة أن يفهم المعاني، فهو أول من خص نفسه لينتفع بهذا الجمع العظيم. وذخيرة ليوم رمسي، الرمس والدفن في القبر يعني لما يوضع في التراب، فجعل هذا العمل ذخيرة له. قال وعملا صالحا بعد موتي. والقاعدة تقول أن صاحب الهمة لا يسعى لملء وقته بالطاعة، بل يسعى لأن لا ينقطع عمله لوفاته. يعني سيدنا الأستاذ محمد راح يتعلم إن شاء الله التجويد ويتقنه بإذن الله، ثم يعلم أهل بيته ويعلم آخرين، ويبقى قد يعلم إنسان يصحح عليه بالألف خطأ، خلاه يصحح الغنات والإخفاءات والشدات التشديد المشدد وغيره، ويبقى وعلم المدود، كان هذا يخطأ ألف خطأ بعدين خلاه يصيب ألف إصابة، كل ما يصيب ألف إصابة يجي ألف أجر، وهذا علم الإنسان، فيبقى عمل أزود عمل يؤجر به الإنسان وتعليم الكتاب. فقال هنا قال الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. شوف عندنا ما عندنا توقف، إما الإنسان يقدم وإما يؤخر، لأن الوقت مما يحاسب عليه الإنسان. وقال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه في سورة الانتظار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لك. صالح ربما يأتيك الدعاء من ولد ليس لصالح لا يقبل قال الدعاء. فإذا قال باب التعوذ من عذاب القبر، عذاب القبر منهج أهل السنة والجماعة على إثباتهم، والأحاديث فيه متواترة، فمنكر هذا على خطر عظيم، منكر هذا على خطر عظيم. ومن أصحاب البدع الذين ينكرونه من المعاصرين أحمد الكبيسي. وحينما نسمي هذا الرجل لأن هذا الرجل قد ثبت نفاقه، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي المنافقين إلا بأذر ضيقة، لكن بعض أصحاب النفاق الذين عم خضرهم قد ذكرت أسماءهم وهكذا. نعم. فقال هنا حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى، توفي عام 1200 القرشي. هل لهذا المؤلف كتاب مطبوع؟ ما اسمه؟ مسند. وفي آخر الكتاب عقيدة الحميدين للفائدة. نعم. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، توفي عام 98 و100. طبعا روى البخاري الحميدي 79 حديثا. قال طبعا سفيان بن عيينة أيضا له أشياء جمعت. سفيان بن عيينة حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة هل له مؤلف؟ نعم له السيرة أثنى عليها الإمام مالك، توفي عام 41 و100. موسى بن عقبة مولى آل الزبير، توفي عام 41 و100. قال سمعت أم خالد اسمها أما بتخفيف الميم، اسمها أما، أم خالد بنت خالد أي ابن سعيد الأموي، وهي صحابية ولدت في الحبشة، قال يعني اللي هو موسى: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. نعم هذا الذي يروي عنهم. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. إذا هذا حديث صحابي وهم من دقة البخاري أنه أتاك بحديث هذا الصحابي حتى يأتيك بالكم الوارد من الأحاديث الواردة من التعوذ من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ من شيء غير موجود، إنما يتعوذ من شيء غير موجود. فهذه الأحاديث والأحاديث الكثيرة والنصوص كلها تثبت عذاب القبر. فعذاب القبر وارد في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. ثم قال البخاري هنا: حدثنا آدم. عدتم شيء بعد هذا الحديث أم لا؟ ما عدتم شيء. قال البخاري: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس توفي عام 21 و100، وهو كان من حفظة كتاب الله، قرأه وهو مسجن ودعا بدعواته المعروفة. ما معنى شيء مسجن؟ يعني مغطى. لما نقول مغطى يعني معناه أن الأمر خلص، يعني ميت ميت لا محالة. فسجي فقرأ. فالميت يسجى إكراما له وسترا له، كما مر عندنا في كتاب الجنائز من شرح الزاد. فقال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس توفي عام 21 و200، وقيل 20 و200. روى عنه البخاري 96 حديث، أكثر عنه البخاري. وقالوا بأنه كان مكينا عند شعبة، كان معظما. هذا التلميذ من تلاميذ شعبة كان له جاه عند شعبة، عاش بعد شعبة 60 سنة. فهذا يدل على طول عمره وعلى تبكيره بالطلب. قال: حدثنا شعبة في عام 60 و100، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وله أقوال عظيمة وله مواقف جليلة، وهو أول من أصل الأصول وقعد القواعد وناظر ونافح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الملك، وهو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارث الكوفي توفي عام 36 و100، عن مصعب وهو مصعب بن سعد بن وقاص توفي عام 3 و100. قال: كان سعد يأمر بخمس، اللي هو سعد بن وقاص الصحابي الجليل المتوفى عام 55، وهو سعد بن مالك بن أهيب القرش الزهري المكي، أبوه مالك مشهور بكنيته أحد السابقين الأولين، مر عندنا أنه ثلث الإسلام وأنه سابع سبع من أول من أسلم، شهد بدرا وما بعدها، أي شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وآخرهم موتا، آخر العشرة موتا. لكن لما بدأت في وقت من أوقات بعض الفتن كسر سيفه واتخذ سيفا من خشب ودخل في بيته ولم يخرج إلا ميتا، فاعتزل الفتنة. قال: وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عمر، عمر الخطاب لم يستخلف كما استخلف أبو بكر الصديق عمر، بل هو اختار جعل مجلس الشورى ستة، وكان جيد الرمي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خالف، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: وهو أيضا صاحب المقولة، يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، لقد رأيته يقول: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، وإني لأول المسلمين رمى المشركين بالسهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لمن من الصحابة؟ للزبير، جمع للزبير بن العوام، ومناقبه كثيرة، وكان مجاب الدعوة، وذلك وقد أضر في آخر عمره، أي عمي، وكان إذا دعا لأحد قد أضر أبصر، كان مجاب الدعوة. فقيل له: لماذا لا تدعو لنفسك؟ قال: أرضى بقدر الله. هذه قضية الرضا بقدر الله قضية من القضايا العظيمة، وباب واسع لكسب الحسنات. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: لقد أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. ولما أصيب بولده الصالح عبد الملك قال: إن الله أحب قبضه، وما عاد الله أن يكون لي شيء أبغض فيه ما أراده الله سبحانه وتعالى. وقصته في ذلك مع أهل الكوفة تقدمت لدينا في صحيح البخاري، حينما اشتكاه قوم من أهل الكوفة ووصفوه بأنه لا يحسن الصلاة، فدعا عليهم سعد بن وقاص إن كانوا كاذبين، فأصابته الدعوة. ولذا نحن نتحدث أحيانا عن الدعوة، هل يجوز لمسلم أن يدعو على أخيه المسلم؟ نقول: لا يجوز. ومنهم من رأى الجواز كعبد الله بن عباس، استدل بالآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وسعد بن وقاص يدل على أنه كان يرى هذا الشيء، لذا دعا على هؤلاء. لكن قد يقول إنسان: أنا قد بلغ بي الضر من فلان، فيريد أن أدعو عليه حتى يندفع عنه. قلت له: أذكر رب بأن الله حسبك في فلان، قل اللهم حسبي فلان فقد بلغ من أذاه لي ما بلغ. فهذا الدعاء من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفع أذى هذا المؤذي، لا من أجل أن يقع الضرب المسلم. نعم. وهو قائد القادسية، فالقادسية معروفة تلك المعركة العظيمة، وهو الذي بنى الكوفة، هو أول من بنى الكوفة وسماها باسمه، هو الذي كوفها وافتتح مدائن فارس. المدائن، ومرة سألنا الأستاذ فؤاد عن اسمها، فماذا سميتها في وقتها؟ المدائن ماذا كان اسمها في فارس؟ طيشفون، كانت تسمى طيشفون عندهم. وضرد أعاجم، مات سنة 55 على الراجح، بالعقيق في قصره، وحمل المدينة ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه، ونجزم أنه من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف سعد بن وقاص كان يأمر بخمس، أن يأمر أهل بيته ومن يليه، ولكن لابد أن تأمر أهل بيتك دائما، وكان يأمر أهله بالصلاة، بالنتيجة وكان عند ربه مرضيا، حتى أهل العلم قال أنه مرضي عند ربه بسبب أنه كان يأمر أهله بالصلاة. وهي من رحمة الله بنا أن ثمة أشياء واجبة يؤديها الإنسان تكون سببا في رفع منزلة العبد. قال ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يأمر بهذه الأشياء يذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن، أي النبي كان يأمر بهن. اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللي هو منع الإحسان ومنع الزكاة ومنع الأمر الواجب الآخر. والنفقة لا تكون فقط في المال، إنما تكون في المال وفي غيره من الجاه والنفس والمنصب وهكذا. ولكن ربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، ما قد ينفقون مما رزقناهم، حتى يشمل هذا في جميع ما ينفق. وأفضل نفق نفقة ماذا؟ نفقة العلم. قال الحسن أعظم الناس نفقة العلماء. فقال اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، حينما يقصر الإنسان في حق الله، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أي أخسه، وهو الهرم حيث ينتكس الإنسان. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وتجد كثير من الأشخاص يقول اللهم موتني ولا تسجطني أو لددني على أحد. نقول له ادعو بدعاء النبي حتى تطبق فعل النبي وتهتدي، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال أهل العلم ما تبع أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هادي النبي. نقول له أنت تدعو بهذا الدعاء معناه عند النبي، فعليك بدعاء النبي حتى تحصل على الهداية وتحصل على المتابعة وتحصل على الثواب. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، جميع فتن الدنيا الظاهرة والباطنة، وما أكثر الفتن في زماننا. وتأملوا قول النبي لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر، معناه ما يستجد للناس. أنت الآن قد تذهب إلى شخص من الأشخاص وتجلس عنده في الغداء أو غيره، تجلس فقط ماسك في الله، ثم تأتي بعد أيام اشترى الآيباد أو الغير الجهاز، قلت له ماذا تصنع؟ قال والله للجهاد وهكذا. فهذه الفتن يوم بعد يوم كلها توقع الناس، يعني لو لم توقعهم سوى البعد عن كتاب الله والانشغال عنه لكفى هذه فتنة. فليحذر الإنسان هذه النعم التي تمنعه من طاعة الله، بل إن الإنسان يستخدم هذه النعم استخدام يتوصل بها إلى خدمة دين الله تعالى. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. شوف فتنة الدنيا كلها، لكن خاصة من فتنة الدنيا فتنة الدجال، لأنها فتنة عظيمة من أعظم الفتن، فتنة الدجال. وتوجد محاضرة لأحد العلماء محمد عبد المقصود المصري العالم المحدث، اسمها كبريات الفتن، موجودة مفرغة وموجودة غير مفرغة، قيمة جدا. أول ما تحدث عن فتنة النساء، ثم تحدث عن فتنة الدجال، ثم تحدث عن فتنة الدجالين، كهذا البوط المجرم الأثيم يوم أمس أصدر تصوير يدعو إلى الجهاد تحت راية بشار الأسد، فلا شك أنه دجال من أعظم الدجالين. فهنا فتنة الدجال فتنة عظيمة، ولهذا الدجال دجالون كفر، كما أخبر النبي قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، ثم بين صفتهم قال يأتونكم من الأخبار ما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم. ولذلك عندما شفت في يوم أمس لما طلق الخطيب المنبر الشيخ طارق ماذا فعل؟ أراد أن ينزله، لأن هذا الخطيب كان أحيانا يسجل في ما يذكره بأشياء غير صحيحة. فهذا الأمر خطر، فتنة الدجال فتنة عظيمة، وأيضا الذي يكذب على الله وعلى رسوله بالتفسير الخطأ وبالروايات الموضوعة وبالاستغاثات البدعية المنكرة والعياذ بالله، كان يستريد بغير الله تعالى ويتوكل على غير الله ويستغيث بغير الله، لا شك أن هؤلاء من أعظم الضرر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فتنة الدجال. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعوذ من فتنة عذاب القبر، وهذا حديث غير الحديث الآخر، فالأحاديث في هذا كثيرة جدا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو الحسن الكوفي، توفي عام 39 و100، خرج له البخاري 11 حديثا، وهذا الحديث الصحيح البخاري كما هنا وعند مسلم فيسمى متفق عليه، وأخرجه النسائي أيضا. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88 و100، عن منصور، وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100، عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة، توفي عام 280، عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع، توفي عام 63، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود، من عجز هي مثل نقول عمد، نقول عمد وعمد بغير عمد ترونها، فهذه هنا عجوزان من عجز، ويقال أيضا تجمع إلى عجائز، فقالت من عجز المدينة، من عجز يهود، الظاهر أنهما أخذت هذا من أخبار اليهود، فهي مثل عمود وعمد، ويجمع أيضا على عجائز فيما يتعلق بعجز. وهل نقول عجوزة؟ قال ابن السكيت في كتاب إصلاح المنطق لا تقول عجوزة، إنما تقول عجوز، وتجمعها إلى عجز وإلى عجائز. تقول دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي، هاتان المرأتان لديهما علم من أهل الكتاب، نحن أمرنا لا نصدقهم ولا نكذبهم ومرجعنا شرعنا، فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما. طبعا الآن بدأ يتطور علم يدرس يدرس في الجامعات اسمه فقه الأديان، فهذا ينبغي أن تكون القضية من مصادرهم، هذه ينبغي أن تكون من مصادرهم، وأيضا فيها إثبات لعقيدة عذاب القبر في أمة الإسلام وأيضا في عند اليهود. تقول فكذبتهما، من هذه عائشة؟ وعائشة فقيهة وعالمة متفننة بالعلوم، فكذبتهما ظنا منها أن هذا مما كذبه اليهود، فاليهود أصحاب كذب وأصحاب تزوير، ولربما قال فويل لهم مما كتبت أيديهم. قال ولم أنعم، يعني أنا لم تطب نفسي أن أصدقهما، إنه الله قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وربنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فلم تنعم بتصديقهم، وأيضا حينما كذبتهم لم تنعم بهذا الشيء، فماذا فعلت؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ورعها رضي الله عنها. تقول هنا نعم ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، أي من عجوز المدينة، دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، يعني هكذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية، والزعم استعمل فيما كان باطلا أو ما فيه ارتياب، وأحيانا استخدم الزعم في ماذا؟ فيما كان صوابا وصدقا وصحيحا. لكن هنا السيدة عائشة رضي الله عنها حينما استخدمت الزعم، أي فيما يستعمل فيما كان باطلا أو فيه الخيار، الخيار على الأصل في كلمة الزعم. فإذا الزعم تطلق على ما فيه اختيار أو كذب أو يظن أنه كذب، وتستعمل أحيانا فيما يكون أنه صار. وإذا أمهان لما جاء إلى النبي قال زعم ابن أمي أنه قاتل، أنه قاتل رجلا كنت أجرته، هي لا تقصد، هي جازمة بشدة عليم في هذا.